ما معنى قوله ويدرؤون؟ ماذا قبلها؟ ماذا قبل يدرؤون؟ أعرف ويدرؤ عنها العذاب، أي يدفع عنها العذاب. لكن يدرؤون أين في القرآن يدرؤون؟ يدفعون، يدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون بالحسنة، يدفعون بالحسنة السيئة. ولذلك قال اتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق. فالدرء هو الدفع، ولذلك ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني إذا فعلوا سيئة دفعوها إلى بالحسنة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. ما الفرق بين ناظرة وناظرة؟ الناظرة من النظر، والناظرة من النضرة والتهلل والابتهاج. مسفرة يعني مشرقة، نظر وجهه إذا كان جميل لا يوجد فيه قطر ولا وسخ، أيوة أصبح وجهه جميل. أيوة. ما حكم الملابس التي فيها صور وكتابات مخالفة للسنة داخل المسجد النبوي جزاكم الله؟ لا ينبغي للمسلم أن يجعل الصور على لباسه، لا ينبغي هذا، والصور لا خير فيها، الصور لا خير فيها. وغريب أن كثير من الناس محببة إليه الصور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة، ويؤمر المصور بأن ينفخ بما صور. والصورة أقل ما نقول فيها أنها خلاف الأولى، ومن كان يحبها قال ربنا ونهى النفس عن الهوى، وقال ابن دريد وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. فينبغي أن نترك الصور، وإن شاء الله إذا جئنا للجنة كل ما نريد نراه. والله نهانا عن بعض الأمور ابتلاء، يمكن الإنسان أن يجعل بوك يكتب فيه ذكرياته، وأنت عندك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فأنت كل شيء مكتوب عليك، ليش تتعب نفسك بالصور وتجمعها؟ هذا مكتوب كله، كل موقف مكتوب وموجود. بعدين اشتغل فيما ينفعك، بدل من تصور صلي ركعتين، صور قرأ قل هو الله أحد، قل سبحان الله وبحمده 100 مرة، ما تأخذ منك 3 دقائق يغفر ما تقدم من ذنبك. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. تأتي لبلدك تصور لهم أنت، تقول دخلنا المسجد النبوي ورأينا المسلمين يصلون، ولما كان وقت الإفطار رأينا التآلف والتحابب، ورأينا أشياء عجيبة، ورأينا الناس تسوي الصفوف، وأدب في المدينة، وأخلاق طيبة، وتأتي بالصور تتكلم وتبين لهم. أما هذه الصور المشبوهة يا أخي تتعبك وتضيع عليك وقت. ولذلك يقولون الصور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، ما قالوا حابس الظل، قالوا المصور، الله هو المصور. ولذلك ابتلاء، الدنيا ابتلاءات، ولنبلونكم لا تبلون. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رجل كبير في السن عنده ولد واحد، لما صار يبني معه ويساعده قال له رب خذ الولد واذبحه، ولد وحيد نذبحه؟ قال له نعم اذبحه. ماذا قال إبراهيم؟ قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي. قال له يا أبت افعل ما تؤمر، ستدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما الولد والوالد وتدله، يعني نومه للجبين على، وبدأ بالمدية يريد أن يذبحه، قالوا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي محسن. لا لا أتصور يا أخي، أتركونا من الصور، لا أكل الخنزير، لا أكل الميتة، لا أخلو بالأجنبيات، لا أشرب خمر، لا أعمل صفقة حرام، إن هذا لهو البلاء المبين. إذن الدنيا كلها ابتلاءات يا أحبة. أما يقول أنا مضطر، الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. يقول إذا كان إبليس من الجن وليس من الملائكة فكيف يؤمر بالسجود مع أن الأمر للملائكة؟ يكون الاستثناء منقطع. أيوة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. تقول جاء القوم إلا فرسا، هيكون الاستثناء منقطع ليس منهم.